إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: أقسام المد. قال: أقسام المد. المد معناه في اللغة المط أو الزيادة، وفي اصطلاح القراء عبارة عن إطالة الصوت بحروفه، ويقابله القصر، ومعناه في اللغة الحبس أو المنع. وأما الحبس ورد هذا كما سبق في البلاغة: حور مقصورات في الخيام، أي محبوسات في الخيام. وفي الاصطلاح إثبات حرف المد من غير زيادة عليه، وربما أطلق القصر على ترك المد أصلا، يقول مثلا سوءات يقول فيها قصر، ماذا يريدون؟ حركة ترك المد أصلا. قال رحمه الله: والمد أصلي وفرعي له، وسمي أولا طبيعيا وهو. والمد قسمان: أصلي وفرعي له، أي للأصلي، فرعي للأصلي، وسيأتي تعريف كل منهما. وسمي أنت أولا، أي الأول منهما مدا طبيعيا، لأن صاحب الطبيعة السليمة لا ينقصه عن حده ولا يزيد عليه. وحده مقدار ألف وصلا ووقفا، بأن تمد صوتك بقدر النطق بحركتين. فبعض العلماء يقدره بالألفات، يقول بمقدار ألف، وبعضهم يقدره بمقدار حركتين، والمؤدى واحد. قال: بقدر النطق بحركتين، إحداهما أي إحدى الحركتين حركة الحرف الذي قبل حرف المد، والأخرى هي حرف المد. مثاله: ب ب، فحركة الباء الأولى هي حركة الحرف الذي قبل حرف المد، والثانية هي مقدار حرف المد، نحو قال ويقول وقيل. فحركة القاف في الأمثلة الثلاثة هي إحدى الحركتين المذكورتين، والألف في قال، والواو في يقول، والياء في قيل هي الحركة الثانية. وبناء عليه هنا يقول قال. قال كم فيه من حركة المد؟ حركتان. الحركة الأولى هي حركة القاف، والحركة الثانية هي حركة الألف، هكذا نص عليه. وبناء عليه إذا قيل هذا مد فيه ست حركات، الأولى الحركة الأولى هي حركة الحرف، والألف تمد بمقدار ست حركات، فيكون المجموع، لأن الألف لا يقوم بذاته، لا بد من حرف قبله، فالمجموع هو ست حركات. هذا كلام المصنف رحمه الله. الألف خمس حركات. نعم، يعني خمسة والتي قبلها ستة، هذا في ست حركات. وإذا قيل هذا يمد بالتوسط أربع حركات، الحرف الذي قبل المد حركة، والباقي ثلاثة. نعم، هذا معنى قوله رحمه الله. قال بمقدار الحركتين، قال بأن تمد صوتك بقدر النطق بحركتين، إحداهما حركة الحرف الذي قبل حرف المد، والأخرى هي حرف المد. ثم قال رحمه الله: وهو بضم الهاء وسكون الواو، أي المد الطبيعي، ما لا توقف له على سبب ولا بدونه الحروف تجتنب. ما لا توقف له بفتح التاء المثنات فوق، والواو يعني بالمفتوحة أيضا توقف، وتشديد القاف وضمها وضم الفاء منولا، أي ما لا يتوقف على سبب، بإسكان الباء على نية الوقف، أي على سبب من الأسباب الآتية في الفرعي. ولا بدونه، أي ولا بلا عدمه، أي ولا بعدمه الحروف تجتنب، أي توجد، أي لا تقوم ذات الحرف إلا به، ولا تتصور إلا مع وجوده، وتجيء كل الحروف بعده إلا الهمزة والسكون. لأنه إذا جاءت الهمزة أو السكون فهذا انتقل عن الأصلي إلى غيره، إلى الفرعي. قال: وقد أشار إلى ذلك بقوله: بل أي حرف غير همز أو سكون جاء بعد مد فالطبيعي يكون. بل للانتقال، يعني لا للإضراب، لم يبطل الأحكام التي سبق ذكرها، وإنما أراد مجرد الانتقال. قال: بل أي حرف غير، بالجر نعتا لحرف، ونعت المجرور مجرور مثله. قال: وبالنصب نعتا لأي، هكذا موجود، موجود هكذا. بل أي حرف غير، بالجر نعتا لحرف، بالجر نعتا لحرف، وبالنصب نعتا لأي. أي هل كانت منصوبة حتى يكون من نعتها منصوبا؟ رأيتموها؟ قال: بل أي حرف غير همز أو سكون. قال بالجر نعت لحرف، ونعت المجرور مجرور صحيح. قال وبالنصب نعت لأي، تقول وبالرفع نعت لأي، وربما أراد بها النصب على الاستثناء ربما، أما أن يكون نعت لأي فأي كانت مرفوعة، بل أي حرف غير همز أو سكون جاء بعد مد فالطبيعي يكون. قال وبالنصب نعت لأي كذا، قال أي سوى همز أو سكون جاء، جاء بالقصر أي وقع بعد حرف مد فالطبيعي بالنصب خبر يكون مقدم عليه، وخبر كان يجوز تقديمه كما قال الله عز وجل وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكان نصر المؤمنين حقا هذا أصله، أي فيصير هو الطبيعي. والآخر الفرعي موقوف على سامدك همز أو سكون مسجلا، والمد الآخر وهو الفرعي المجتلب لموجبه موقوف أي متوقف على سبب بسكون الباء تخفيفا، وذلك السبب كهمز أو سكون أو هما. وقوله مسجلا أي مطلقا راجع للهمز والسكون معا، أي سواء كان الهمز سابقا على حرف المد، قال الهمز يكون سابقا على حرف المد وهذا مسمى بمد البدل وسيأتي إن شاء الله، قال أو لاحقا عنه وهو المد المتصل أو المنفصل، قال وهو أقوى أو لاحقا له، نعم أو لاحقا له وهو أقوى، وسواء كان السكون أصليا وهو الذي لا يتغير وصلا ولا وقفا وهو المسمى بالمد اللازم، أو عارضا وهو الذي يعرض للوقف أو الإدغام. وللمد سبب آخر معنوي، والسبب المعنوي أضعف من السبب اللفظي، قال وللمد سبب آخر معنوي وينقسم إلى قسمين، أحدهما مد تعظيم وهو في لا النافية في كلمة التوحيد لا إله إلا الله، والمقصود به المبالغة في النفي، قال لا إله إلا الله، وقد ورد عن بعض أصحاب قصر المنفصل، وقد يسمى هذا المد مد المبالغة، فالذين يقصرون المنفصل إذا جاءوا إلى هذا الموضع يمدون، هذا عند بعض أصحاب قصر المنفصل. وثانيهما يعني من أحد قسمي المد المعنوي بسبب معنوي، قال وثانيهما مد لا التبرئة، وروي عن حمزة في نحو لا ريب فيه، وهذا ليس من طرق الشاطبية وإنما من طرق طيبة النشر، قال في وجه بحد وسط يعني بحد متوسط يعني أربع حركات لا يصل إلى حد الإشباع، قال ويشبع إذا كان تالي لا همزة، قال كلا إكراها عملا بأقوى السببين، اجتمع عنده سببان لا النافية لا تبرئ هذه لا النافية الجنس ما بها تمد توسطا بسبب معنوي، لكن إن جاء بعدها همزة المد المفصل عند حمزة كم يمده؟ ست حركات، فاجتمع عنده سببان، سبب يقتضي أن تمد أربع حركات وسبب يقتضي أن تمد ستة، فأيهما يعمل به؟ يعمل بالأقوى، فلذلك يمد ست حركات، قال عملا بأقوى السببين. قال حروفه ثلاثة فعيها من لفظ واي وهي في نحيها، حروفه أي المد هكذا، لأن دائما الكلمة التي بعد أي تعرب بالحركة التي تعرب بها الكلمة التي فسرتها، حروفه الهاء هذه هي التي فسرت بقول أي المد، حروفه في محل جر فتقول أي المد، هكذا بينه العلامة علي أدب الإثيوبي في تقريراته على وجهة النظر، قال حروفه أي المد ثلاثة فعيها بالفاء والعين المهملة وإثبات الياء بعدها للوزن أي حفظها أصلا فاعيها، قال فاعيها للوزن. قال من حروف لفظ واي بالتنوين مع المد وهو مصدر وأكرما بمعنى وعد، أبدلت همزته ألفا لسكونها وانفتاح ما قبلها، أصل المصدر وإي فصار فيه إبدال. قال وهي الواو والألف والياء المجانس لكل منها حركة ما قبلها، فالألف يكون ما قبلها فتحة، والواو يكون قبلها ضمة، والياء يكون قبلها كسرة. قال وإنما سميت حروف مد لامتداد الصوت بها ولضعفها لاتساع مخرجها، وتسمى أيضا خفية لخفاء النطق بها خصوصا الألف، وهي أي حروف المد الثلاثة مجموعة بشروطها في قوله تعالى نوحيها. فالقول نو هذه واو ساكنة قبلها ضمة، حي ياء ساكنة قبلها كسرة، ها ألف ساكنة قبلها فتحة، وجمعت أيضا كذلك في كلمة وأوتينا، ثم أشار إلى شرط كونها حروف مد بقوله. والكسر قبل الياء وقبل الواو ضم شرط، وفتح قبل ألف يلتزم، والكسر قبل الياء بالقصر للوزن، ونقول الصواب بالقصر على لغة قال شرط، وقبل الواو ضم شرط، وفتح قبل ألف بسكون اللام للوزن يلتزم بالبناء للمجهول، أي لا يتغير عن مجانسته لها ولا ينفك عنها ولا ينفك عنها أبدا. وهذا مفهوم من كلام الناظم، لأنه في جانب الواو والياء عبر بالشرط، والشرط قد يتخلف، لكن في الواو في الألف لم يعبر بالشرط، بل ذكر أن هذا لازم، لازم أن يكون قبلها فتحة. قال فإن انفتح ما قبل الواو والياء الساكنتين سميا حرفي لين، وهذا معنى قوله واللين منها الياء وواو سكنا إن انفتاح قبل كل أعلنا. واللين بكسر اللام أي وحرفا اللين منها أي من الثلاثة المذكورة، الياء بالقصر للوزن، وصوابه على لغة قال وواو سكنا وواو سكنا سحب الضبطان إن انفتاح قبل كل منهما أعلن بضم الهمزة أي أظهر، وألفه للإطلاق نحو بيت وخوف، فإن تحركا لا يسميان حرفي لين ولا مد. وأما الألف فلا تكون ماذا؟ حرف لين. قال وأما الألف فلا تكون حرف فلا تكون حرف مد للزوم سكونها ودوام انفتاح ما قبلها. نقول صواب هذه ماذا؟ حرف لين. نقول إما أن نقول فلا تكون حرف لين، لماذا؟ ونقول فتكون حرف مد. لا فنقول فلا تكون إلا حرف مد، وهذا أفضل. نقول هنا إلا ساقطة، حتى ها هنا عندي وهي ساقطة. نقول وأما الألف فلا تكون إلا حرف مد، لماذا؟ قال للزوم سكونها ودوام انفتاح ما قبلها. ثم قال رحمه الله أحكام المد. قال أحكام المد أي مع الهمز ودونه. للمد أحكام ثلاثة تدوم، وهي الوجوب والجواز واللزوم. للمد أي الفرعي، لأنه المقصود هنا أحكام ثلاثة بجعل المد العارض ومد البدل داخلين في المد المنفصل. لماذا أدخلهما فيه؟ نقول باعتبار أصل الجواز، لأن هذه المدود جائزة. قال تدوم، وهي أي ثلاثة الوجوب والجواز واللزوم، وسيأتي بيانها. وتدوم واللزوم يقرآن في البيت بسكون الميم ففيه التذييل، والتذييل عند أهل العرب ما هو؟ زيادة حرف ساكن على ما آخره وتدوم مجموع. عند أهل العرب، وأخطأت فصحح لي، أهل العرب عندهم أجزاء الكلام ما هو؟ يقولون كقالك يجمعونها في عبارة لم أرى على ظهر جبل سمكة، لم حركة وسكون، هذا يسمى ماذا؟ سبب خفيف. أرى حركتان سبب ثقيل، على حركة وحركة وسكون، صحيح هذا سبب، هذا وتد مجموع. إذن الوتد المجموع ما هو؟ حركتان وسكون. هنا ماذا قال؟ قال تدو تا متحركة والدال متحركة والواو ساكنة، زيد بعد الساكن ساكن آخر، ثم قال لزوم لام متحركة والزاي متحركة، ثم بعده الواو ساكنة، هذا وتد مجموع، بعدها ماذا؟ الميم وهي ساكنة، فزيد فيه الميم. قال ففيه التذييل. واعلم أن حروف المد مع الهمزة على ثلاثة أقسام. الأول أن يتقدم حرف المد وتأتي الهمزة بعده في الكلمة التي هو فيها، نحو جاء وقروء وبريء، وإنما نوع هذه الأمثلة لماذا؟ ليذكر لكل حرف مد مثاله، الألف جاء والواو قروء والياء بريء. قال والثاني أن يكون حرف المد آخر كلمة والهمزة أول كلمة أخرى، نحو بما أنزل وقو أنفسكم وفي أمها، ونوع لما سبق. قال والثالث أن تتقدم الهمزة على حرف المد في كلمة، نحو آمن أوتي إيمانا، وهو المعروف بمد البدل. قال وقد شرع الناظم في الكلام عليها قسما قسما، فقال المد الواجب، فواجب إن جاء فواجب إن جاء همز بعد مد في كلمة وذا بمتصل يعد، فواجب أي شرعا لوروده نصا عن ابن مسعود رضي الله عنه، وذكر هنا المحقق هذا الحديث، قال يعني ما رواه الطبراني في الكبير وسعيد بن منصور في السنن وابن مردوية أو مردويه صح الضطان في التفسير كما ذكره السيوطي في الدر المنثور، عزاه لابن مردوية قال كما ذكره السيوطي في الدر المنثور، لأن تفسير ابن مردوية مفقود. قال من حديث موسى بن يزيد ابن يزيد الكندي قال كان ابن مسعود يقرأ رجلا فقرأ الرجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين مرسلة، يعني من غير مد، فقال ابن مسعود ما هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال وكيف أقرأكها؟ قال أقرأنيها إنما الصدقات للفقراء، قال الراوي فمدها. وهذا الحديث صحيح علمت الألباني في السلسلة الصحيحة. قال أي شرعا لوروده نصا عن ابن مسعود، حتى إن الإمام الجزري قال تتبعت قصر المنفصل فلم أجده في قراءة صحيحة، قصر أنا ماذا قلت المتصل، تتبعت قصر المتصل فلم أجده في قراءة صحيحة ولا شاذة. وقال بعدها قال المصنف انتهى، قال بل رأيت النص بمده، ثم ذكر حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إن جاء همز بعد أي بعد حرف مد وجمع في كلمة في كلمة بفتح الكاف وكسرها مع سكون اللام فيهما، يعني على كلا الاحتمالين، في الكاف تكون اللام ساكنة، يعني إن جمع حرف المد والهمز في كلمة، قوله هنا يعني إن جمع حرف المد والهمز في كلمة، هل هذا هو المتصل والهمز في كلمة؟ متصل هذا ماذا متصل؟ متصل قد يكون بدل، صحيح. إذا قلت آمن أليس فيه اجتماع الهمزة مع الألف مع حرف المد في كلمة؟ ولذلك لو عبر بتعبير آخر لكان أجل، نعم صحيح. قالك جاء وشاء وجيء وسيء وسوء وقروء، وذا أي وهذا المد بمتصل بسكون اللام والباء زائدة، وذا متصل ويعد بالمثنات التحتية وفتح العين المهملة أي يذكر ويسمى لاتصال الهمزة بحرف المد في الكلمة، وله محل اتفاق ومحل اختلاف. فمحل الاتفاق هو أن القراء اتفقوا على اعتبار أثر الهمزة وهو الزيادة، يعني زيادة على المد الطبيعي المسمات بالمد الفرعي، ومع حل اختلاف وهو تفاوتهم في مقدار تلك الزيادة على حسب مذاهبهم فيه، فأطولهم مدا ورش وحمزة وقدر بثلاث ألفات يعني بست حركات، ثم عاصم بألفين وألفين ونصف يعني بأربع أو خمس حركات، والشامي وعلي، الشامي وابن عامر وعلي يعني الكسائي بألفين أي أربعة، وقالون وابن كثير وأبو عمرو بألفين وبألف ونصف يعني بمقدار أربع حركات أو ثلاث حركات. قال وقدر كل ألف من هذه الألفات حركتان عربيتان، ووجه المد أن حرف المد ضعيف خفي والهمز قوي ضعيف، فزيد في المد تقوية للضعيف عند مجاورة القوي، وقيل ليتمكن من النطق بالهمزة على حقها من شدتها وجهرها، وقيل ليستعان به على النطق بالهمزة وليكون صونا لحرف المد عن أن يسقط عند الإسراء لخفائه وصعوبة الهمز. وأما وجه التفاوت في مراتب المد فلأجل مراعاة سنن القراءة، بعضهم يحسن في قراءته الحذر، وبعضهم يحسن التدوير، وبعضهم يحسن التجويد أو التحقيق. قال المد الجائز ثم شرع في القسم الثاني فقال: وجائز مد وقصر انفصل كل بكلمة وهذا المنفصل. قال: وجائز مد وقصر، وتقدم معنى كل منهما، وذلك في أول أحكام المد أو أقسام المد. قال: وذلك إن فصل كل من حروف المد والهمز بكلمة، بكلمة أي في كلمة، أي بأن يكون حرف المد آخر كلمة والهمزة أول كلمة أخرى، نحو بما أنزل. المد في آخر الكلمة والهمز في أول الكلمة التي تليها. قو أنفسكم في أمها، وهذا هو المد المنفصل، وسمي منفصلا لأنه يفصل بين الكلمتين. والقراء متفاوتون فيه على قدر مراتبهم في التحقيق والترتيل والتوسط والحذر أيضا. ويمكن أن نستفيد من عبارة المصنف هذه في التحقيق والترتيل والتوسط والحذر مراتب القراءة، وأنها على أربعة: التحقيق والترتيل والتدوير والحذر. وصاب أن مراتب القراءة ثلاثة: التحقيق والحذر والتدوير، والكل يسمى ترتيلا، وهو الذي أمر الله عز وجل به: ورتل القرآن ترتيلا. فمن طبق أحكام التلاوة مع الحذر فقد رتل القرآن، ومن طبق أحكام التلاوة مع التدوير فقد رتل القرآن، ومن طبق أحكام التلاوة مع التحقيق فقد رتل القرآن، وكل امتثل أمر الله عز وجل. ولذلك قال بعضهم: التحقيق والترتيل والتدوير والحذر. قالوا: وأفضلها الترتيل لأن الله أمر به. هذا من تطبيق المصطلحات الحادثة على النصوص المتقدمة. قال: فأطولهم مدا ورش وحمزة، وقدر بثلاث ألفات. ورش وحمزة يمدون بمقدار ست حركات في المتصل والمنفصل. قال: ثم عاصم بألفين وألفين ونصف، ثم ابن عامر والكسائي بألفين، ثم قالون والدوري، يعني دوري أبي عمرو، وإلا فإن دوري اثنان: دوري أبي عمرو ودوري الكسائي. والكسائي ذكره قبله، قال الكسائي، إذا قال الكسائي ولم يعين معناه براويه. قال: والدوري أي دوري أبي عمرو بألف وألف ونصف، ثم ابن كثير والسوسي، يعني عن أبي عمرو، بألف فقط. وهذه الرتبة الأخيرة، يعني الأخيرة هذه ابن كثير والسوسي، مقدار ألف، يعني مقدار حركتين. قال: هذه الرتبة الأخيرة عارية عن المد الفرعي، ليس فيها مد فرعي، وإنما هو مد أصلي، لا يزيدون فيه شيئا على المد الأصلي. قال: وهي الخامسة الزائدة عن المتصل، لأن المتصل له أربع مراتب والمنفصل له خمس مراتب، هي نفس مراتب المتصل وتزيد عليه هذه، وهي القصر، يعني مقدار حركتين، لأن المتصل لا يجوز قصره بمقدار حركتين كما سبق النقل عن ابن الجزري رحمه الله. قال: والحاصل أن المد المنفصل والمتصل اتفقا في الزيادة وتفاوتا في النقص، فلا يجوز فيهما الزيادة على ست حركات، ولا يجوز نقص المتصل عن ثلاث حركات، ولا المنفصل عن حركتين. ثم إن المد المنفصل لا يجري حكمه المتقدم من اعتبار المراتب إلا في الوصل، فلو وقف القارئ على حرف المد عاد إلى أصله، وسقط المد الزائد لعدم موجبه، وقرأ قارئ بما أنزل وأراد أن يقف على بما، هل يصح هذا أن يمد؟ لا يمد. لماذا؟ لانتفاء سبب المد وهو الهمز. قال: ومثل ذا إن عرض السكون وقفا كتعلمون نستعين. ومثل ذا أي ومثل المد المنفصل في جواز المد والقصر أي والتوسط، إن عرض السكون وقفا أي لأجل الوقف، أي ولأجل الإدغام. ففي كلام الناظم ماذا؟ اكتفاء. قال: كما في قراءة أبي عمرو، وصورته أن يكون آخر الكلمة متحركا وقبله حرف مد أو لين، وذلك كتعلمون ونستعين والمآب ومن خوف والصيف وكيقول ربنا، بالإدغام في قراءة من أدغم: الرحيم ملك أفاق قال. ثم قال فائدة مهمة في الروم والإشمام، عندكم العنوان هنا. قال: في قراءة أبي عمرو، وسواء كان السكون المذكور، هذا كأن هذا العنوان ها هنا فيه تشويش، والله أعلم، لأنه هذا العبارة هذه تابعة لما قبل، لما ذكر الأمثلة الثلاثة عند قوله وكا يقول ربنا، رأيتموها في الأمثلة، في الأمثلة، الأمثلة الثلاثة، قال وكا يقول ربنا الرحيم ملك وأفاق، قال في قراءة أبي عمرو، صحيح، فكأن العنوان، فكأن العنوان بينهما مقحم. سو صحيح سيتكلم عن الرب والإشمام ها هنا الآن، لكن إقحامه في ذلك الموضع كأن فيه قلقا ما، والله أعلم. قال وسواء كان السكون المذكور محضا في المرفوع والمنصوب والمجرور أو مع إشمام في المرفوع، لأنه لا إشمام إلا في المرفوع، بخلاف الروم فالحكم معه كالوصل. يعني أن هذه الأوجه الثلاثة التي ذكرها المصنف رحمه الله في الوقف على نستعين مثلا، هذه يجوز فيها أوجه ثلاثة بالسكون، نستعين نستعين نستعين، يعني بالقصر والتوسط والطول. قال يزاد على ذلك الوقف بالإشمام، إذا وقفت بالسكون المحض هذا الأوجه الثلاثة تجري على الموقوف عليه إذا كان متحركا بالفتح أو متحركا بالضم أو متحركا بالكسر، لا يختلف. لكن إذا كان مضموما يزيد فيه وجه آخر بالوقف أن تقف عليه بالإشمام. والإشمام ما هو؟ والإشمام إطباق الشفاه بعيد ما يسكن لا صوت هناك فيسحل. قال الإشمام هو أن تنطق بالحرف ثم بعده مباشرة تضم الشفتين ولا تضمهما عند النطق، لا تقول نستعين، هذا خطأ، بل نقول نستعين. إذا نطقت بالحرف بعده مباشرة تضم ولا تفصل بينهما فتقول نستعين، فإن هذا في الحقيقة قد وقفت بالسكون وتكون هذه الحركة مجرد عبث منك، هذه حركة عبث، وإنما مباشرة. والإشمام إطباق الشفاه بعيدما، يعني مباشرة، نستعين وتضم الشفتين، وله فيه ثلاث أوجه، لأنه في الحقيقة وقف بالسكون، عندك القصر والتوسط والطول. تمام. الرحمن الرحيم. إيه تفضل. فيها ثلاث، نستطيع أن نقول فيها ستة أوجه. أين؟ الرحيم. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. الرحيم. لا إيش فيها ذات؟ الرحيم. لا لا لا حول ولا قوة. الرحمن الرحيم. لا ما قصدي إذا كانت مرفوعة. إذا كانت مضمومة. إذا كانت مضمومة. إذا كانت مضمومة. مثلا وهو الغفور الرحيم. سبعة أوجه. هذه فيها سبعة أوجه، ثلاثة بالسكون وثلاثة بالإشمام وواحد بالروم. ثلاثة بالروم. لا الروم حكم من الوصل، وروهم كما وصله، والوقف بالروم كمثل الوصل. قال أو مع إشمام في المرفوع، قال بخلاف الروم فالحكم معه كالوصل. الروم ما هو الروم؟ هو تضعيف الصوت بالحركة. وروك إسماع المحرك واقفا بصوت خفي كل دان تنول، وأن تسمع القريب المصغي دون البعيد. وقال بعضهم هو تبعيد الحركة، وسيأتي في عبارة المصنف وبعضهم ينكرها. قال بخلاف الروم فالحكم معه كالوصل، يعني إذا وقفت بالروم نستعين نستعين، هل تقول نستعين؟ لا. لماذا؟ لأن الروم حكم الوصل، لأنك تلفظت بالحركة، إذا تلفظت بالحركة فكأنك كالواصل، فإذا وصلت نستعين كم تمد من حركة؟ حركتين. فكذلك إذا وقفت بالروم، وروهم كما وصلهم. قال ووجه الطول مساواته باللازم لاجتماع الساكنين اعتدادا بالعارض، نستعين إذا وقفت عليه تقف عليه بالسكون، إذا وقفت عليه بالسكون كأنك تعتد بها السكون، كأنه سكون أصلي، فاجتمع عندك ساكنان كأنه لازم، فتمد بمقدار ست حركات. هذا وجه الطول وسواته باللازم، قال اجتماع الساكنين اعتدادا بالعارض. وجه التوسط مراعاة اجتماع الساكنين، وما اجتمع ساكنان فالأصل أن تمده ست حركات، لكن قال مع ملاحظة كوني عارضا، فلما كان عارضا كان أنزل مرتبة من اللازم. قال وأما القصر فلعروض السكون فلا يعتد به، لأن الوقف يجوز فيه انتقاء الساكنين مطلقا. قال ويتفرع مما ذكرناه أن الكلمة الموقوف عليها إذا لم يكن آخرها همزا ولا حرفا مشددا وكانت مرفوعة أي مضمومة، وكان قبل الحرف الموقوف عليه حرف مد أو لين نحو نستعين وهو حسير وحيث جاز فيها سبعة أوجه، ثلاثة منها مع السكون الخالص وهي الطول والتوسط والقصر كما سبق، وثلاثة كذلك مع الإشمام، لأن في الإشمام في الحقيقة هو وقف بالسكون، لأنك إذ لما تسكن تضم الشفتين بعدها دون فاصل. والسابع الروم مع القصر، مع ملاحظة أن قوله تعالى وهو حسير الراء فيها في عند الوقف مرققة بالاتفاق. عند الوصل نقول الوصل حكمه الوقف عند الوقف بالروم، حكمه حكم الوصل، فمن كان يقرأ لورش رققها ومن كان يقرأ لغيره فخمها. قال فإن كانت الكلمة مجرورة أو مكسورة نحو يوم الدين ومن خوف وولي دين جاز فيها أربعة، ثلاثة مع السكون الخالص والرابع الروم مع القصر. فإذا ماذا نقص عن الذي سبقه؟ نقص فيه ثلاثة إشمام، لأن الإشمام لا يكون إلا في المضموم. وإن كانت منصوبة أو مفتوحة نحو المستقيم، أنا عندي عزى هذه إلى سورة الفاتحة، عندكم كذلك؟ آية 6 اهدنا الصراط المستقيم، لكنه شكلها ضبط يعني ها هنا العزو كان في فاتحة آية 6 وصحيح لأنها منصوبة فيها الشاهد، لكنه في الآية جعلها مكسورة، ربما في آية أخرى المستقيم هديناهم الصراط عندنا مفتوحة يعني نعم هو هذا هو الذي فيه الشاهد أي صحيح. قال ولا ريب تعين فيها ثلاثة السكون الخالص فانتفى فيها ماذا؟ الروم والإشمام، ولم يره في الفتح والنصب قارئ. قال وإن كان آخرها همزا فإن كان قبله حرف مد وهو مضموم نحو السفهاء أو مفتوح نحو جاء أو مكسور نحو من الماء جاز في الوقف عليه لكل قارئ ما يجوز له في الوصل، ويزاد التوسط والطول لأصحاب فويق القصر، والطول فقط لأصحاب التوسط وفويقه مع مراعاة ما يجوز للحركة الموقوف عليها من إسكان وإشمام وروم. فالسفهاء عند من يقف؟ عند من له الطول كورش، كيف يقف عليها؟ السفهاء كم له من وجه؟ فقط الطول ثلاث أو الطول مع الروم ومع الإسكان ومع الروم ومع الإشمام. صحيح. الذي له القصر؟ عفوا الذي له التوسط هنا متصل لا يوجد من له القصر. من يقرأون بالتوسط في المنفصل كم له من وجه؟ التوسط في المتصل نعم. نعم. له ثلاثة أوجه. لماذا؟ بل أكثر من ذلك. يقرأ إذا وقف عليه هذا الكلام في الوقف. إذا وقف عليها كم يقف؟ يقف السفهاء بالسكون بالتوسط. وله أن يقف بالطول كذلك بالسكون. صحيح؟ وله وجهان كذلك بالإشمال، وله وجه واحد بالروم، لأن الروم حكم حكم الوصل، فكما أنه يصل بالتوسط يقف بالروم بالتوسط، وهذا معنى قول المصنف ويزاد التوسط والطول لأصحاب فويق القصر، والطول فقط لأصحاب التوسط، الذي له التوسط يزاد له في الوقف الطول أخذا لأن المد المتصل اجتمع مد متصل ومد العالي. صحيح؟ يقدم الأقوى الذي هو المتصل، لكن يؤخذ بالأضعف فيما فاق فيه عن المتصل، لأن في العارض فيه وجه الطول، وقد في هذا الوجه الطول زاد فيه عن المتصل الذي هو أربع، فيؤخذ به، ولذلك جاز فيه خمسة أوجه في المثال المذكور. قال وإن كان قبله حرف لين وهو مرفوع نحو منهم شيء جاز فيه لغير ورش وحمزة سبعة أوجه، المد والتوسط والقصر مع الإسكان الخالص ومع الإشمام، والسابع الروم مع القصر، ولورش ستة فقط وهي الإشباع والتوسط مع الإسكان الخالص ومع الإشمام ومع الروم، ولحمزة ستة تطلب من باب وقف على الهمز، وله باب معروف باب وقف حمزة وهشام على الهمز. وإن كان الهمز مجرورا نحو من شيء ففيه لغير ورش وحمزة ثلاثة: الإسكان الخالص والروم، ولورش الإشباع والتوسط مع الإسكان والروم فيهما. ولحمزة أربعة تطلب من باب وقفه على الهمز. وإن كان الحرف الموقوف عليه مشددا نحو صواف وغير مضار ولا جان فليس فيه سوى الإشباع تغليبا لأقوى السببين، وهو السكون المدغم بعد حرف المد وإلغاء للأضعف، لأن الأقوى ها هنا هو المد اللازم. وأعلم أن المعتبر في جواز الروم والإشمام الحركة الظاهرة الملفوظ بها، والإشمام هو حذف حركة المتحرك في الوقف، فضم الشفتين قال هكذا فضمه أو بضم، قال فضم الشفتين بلا صوت غير أو كأنها بضم الله أعلم، قال هو حذف حركة المتحرك في الوقف. حذف الحركة هذا يصدق على السكون. صحيح يعني أن تحذف الحركة ثم بعد ذلك تضم الشفتين. صحيح فضم الشفتين بلا صوت من غير تراخي. قال والروم هو الإتيان ببعض الحركة، هذا ببعض الحركة، هذا قاله بعض العلماء، قال تبعض الحركة، وأنكر هذا السخاوي على مدين سخاوي فتح الوصيد وقال إن الحركات لا تبعض وإنما هو إخفاء إضعاف الصوت بها. قال والروم هو الإتيان ببعض الحركة بصوت خفي يسمعه القريب دون البعيد. ثم عطف على قوله إن فصل فقال أو قدم الهمز على المد وذا بدل كآمنوا وإيمانا خذا. قال أو قدم الهمز على حرف المد، أي وجائز مد وقصر أي وتوسط إن اتصل المد مع الهمز في كلمة. وقدم الهمز على حرف المد لأنه لو قال إن اتصل المد مع الهمز في كلمة يحتمل أن يكون متصلا ويحتمل أن يكون المد بدلا، فقال وقدم الهمز على حرف المد فأخرج المتصل وأبقى على البدل. قال وهذا المد يقال له مد بدل، وسمي بدلا لأن فيه إبدالا. قال بإسكان، هذا ضبط الناظم، كيف ضبط الناظم هذا البيت؟ قال بإسكان الدال ورفع اللام منونة، يعني هكذا أو قدم الهمز على المد وذا بدل كآمنوا وإيمانا خذا، أو بفتح الدال وإسكان اللام لضرورة الوزن. ثم أتى بمثالين فقال كآمنوا وإيمان بنصب إيمانا حكاية لنحو قوله تعالى زادتهم إيمانا وكأوتي. وسمي مد البدل لأن المد بدل من همزة ساكنة، وذلك لأن أصل آمن أأمن بهمزة مفتوحة، فهمزة ساكنة أبدلت الهمزة الساكنة ألفا، وأصل إيمانا إئمانا بهمزة مكسورة فهمزة ساكنة أبدلت الهمزة الساكنة ياء، وأصل أوتي أؤتي بهمزة مضمومة بعدها هاء همزة ساكنة أبدلت الهمزة الساكنة واوا، ولا فرق بين ما كان همزه محقق كما في الأمثلة المذكورة أو مغيرا بالتسهيل نحو جاء آل لوط، أو بالبدل نحو هؤلاء آلهة، أو بالنقل نحو الآخرة ولولا. ولهذا قال الشاطبي وما بعد همز ثابت أو مغير فقصر وقد يروى لورش مطولة. قال ووسقه قوم كآمن هؤلاء آلهة آتى للإيمان مثلا. قال ومحل جواز الأوجه الثلاثة فيه عند ورش، أما غيره فله مده بمقدار ألف تامة فقط وهو المراد بالقصر. وإذا جاء مع سبب مع سببه سبب آخر كما في رأى أيديهم، هنا رأى بدل، نقول هل لغير ورش ماذا في له؟ القصر فقط، لكن هنا اجتمع مع سبب آخر وجاءوا، لكن قال جاءوا أباه، قال ورئاء هذا في المتصل، رأى أيديهم جاءوا أباهم، اجتمع عندنا سببان المد والمنفصل، فماذا يعمل؟ يعمل بالأقوى وهو المنفصل، فالذي له ست حركات يجب عليه أن يمد ست حركات. قال ورئاء الناس هذا بدل ومتصل، فالأقوى للمتصل. رئاء الناس إذا وقف عليه يعني قال وآمين البيت الحرام بدل ولازم فيقدم اللازم. قال وجب العمل بأقواهما. وقوله خذا تكملة وهو أمر، وألفه بدل من نون توكيد خفيفة، أصله خذا فأبدلت النون النون التوكيد الخفيفة ماذا أبدلت ألفا عند الوقف. ثم قال المد اللازم، ثم شرع في القسم الثالث فقال ولازم إن السكون أصلا وصلا ووقفا بعد مد طولا. ولازم إن السكون أصلا بهم بضم الهمزة وتشديد الصاد مكسورة، أي إذا كان السكون متأصلا يعني غير عارض وصلا ووقفا أي في حالتي الوصل والوقف، وكان بعد مد أي إذا حصل سكون أصلي بعد حرف مد طولا طولا. بدأت تختلط الأمور. قال طولا بالبناء للمجهول وألفه للإطلاق، أي طول مده لزوما عند المحققين من أهل الأداء بقدر ألفين زائدتين على ألف الطبيعي، فهو بها ثلاث ألفات بست حركات، وذلك نحو الصاخة والطامة والضالين وأتحاجوني أو أتحاج، ويشترط أن يكون الساكن متصلا بحرف المد في كلمته كما مثلنا، فإن انفصل عنه نحو فقالوا اتخذ والمقيم الصلاة وإذا السماء، تعين حرف المد لفظا ساكنان تلقى يكسر ما سبق، وإن يكن لينا فحذفه استحق. وسمي هذا النوع لازما لالتزام القراء مده مقدارا واحدا من غير تفاوت فيه، أو للزوم سببه في الحالين، يعني ما هما الحالان؟ الوصل والوقف، هذا هو المقصود. ثم قال رحمه الله أقسام المد اللازم، والله تعالى أعلم.